التي التزمت بها. نعم. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر يقول: يوجد في المستشفى ممرضة، المستشفى الذي يعمل فيه يوجد ممرضة شعرت بأنها تريد أن تسلم وهي هندوسية، وطلبت مني نسخة من المصحف، فهل يجوز أن أعطيها وجزيتم خيرا؟ الأصل أن الكافر لا يمكن من المصحف، لا يجوز تمكينه من المصحف خشية الإساءة إليه، ولذا لا يجوز الذهاب بالمصحف إلى دار الحرب. وأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل خطابا فيه آية: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. فأجاز أهل العلم تمكين الكافر من قراءة الآية، ومنهم من قال بعض الآية، وأما المصحف كاملا فلا يجوز أن يمكن الكافر منه. لكن إذا غلب على الظن أنه يسلم وأصر على ذلك ورفض الإسلام إلا بهذا، فالأولى أن لا يعطى قرآنا خالصا، يعني مصحف ما فيه إلا القرآن، أن يعطى مثلا تفسير يكون الغالب فيه التفسير وفيه قرآن، أو يعطى نسخة مترجمة فيها القرآن وفيها الترجمة، وتكون الترجمة هي الغالب الأكثر، لأن الحكم للغالب. يوجد ترجمات خالية يا شيخ الآن من القرآن، ترجمة فقط للآيات دون أن يورد فيها شيء من القرآن، وإنما السورة وترجمتها باللغة الإنجليزية، وليس لكن قد يصر هذا إلا أن ينظر القرآن ويرى القرآن. نعم. فإذا أعطي مثل هذه الترجمة التي الغالب في محتوى ما بين دفتي هذه الترجمة، الغالب هو الترجمة والقرآن موجود منفصل، لا مانع حينئذ، لأن الحكم للغالب. نعم. لا سيما أن مصلحة الدعوة تقتضي ذلك. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذه السائلة تقول إنها تركب مع ولد خالتها، فهل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز، لأنه أجنبي، ما لم يكن ثم رضاع بينهما. نعم. لأن ابن الخالة أجنبي عنها، يجوز أن يتزوجها، ولهذا لا يجوز لها أن تركب معه من غير محرم، لأن هذه خلوة. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: عندي مال حال عليه الحول، وآخر توفير من الراتب لم يحل عليه الحول، فكيف أزكيه؟ القسم والشق الأول من السؤال الذي حال عليه الحول يجب إخراج زكاته فورا إذا بلغ النصاب، بإخراج ربع العشر 2.5%. وأما الذي لم يحل عليه الحول يزكيه إذا حال عليه الحول، بحيث يدون ما يتوفر من راتب كل شهر، فإذا توفر من راتب محرم 1000 مثلا دونه في هذا اليوم، ثم من في نفس الوقت من السنة الآتية يخرج زكاة هذا 1000. وقل مثل هذا لو توفر 800 في صفر، و1200 و1300 في ربيع، وهكذا كل شهر يخرجه إذا حال عليه الحول. ولو قال إن هذا أمر يشق ويصعب علي متابعة هذه الأمور بدقة، وقال أنا أجعل شهر لإخراج ما يتوفر لدي من السنة بحيث يحصل تعجيل لبعض الأشهر ولا يحصل تأخير، لأن تأخير الزكاة عن وجه وقتها لا يجوز، فإذا حصل التعجيل فلا مانع منه إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا السائل يقول: ما حكم حلق الإبط؟ هل هو مباح أم محرم؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الأصل نتف الإبط. نعم. وهذا من سنن الفطرة، ولا يجوز تأخيره عن 40 يوما. لكن إذا كان النتف يشق ويؤذي أذى بالغا لا مانع من حلقه، يجوز، وإلا فالأصل هو النتف. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم المسافر إذا أفطر؟ المسافر سفر يومين قاصدين 4 برد يقدر 80 كيلا، سفر مباح أو سفر طاعة لا سفر معصية، فإنه يجوز له أن يفطر في رمضان، ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ويقصر الصلاة الرباعية 2 ركعات، ويمسح 3 ليال على الخفين أو الجوربين. هذه أحكام السفر، فإذا توافر فيه المدة بحيث لا تزيد على 4 أيام، والمسافة بحيث لا تنقص عن 80 كيلا، فإنه يجوز له ذلك. ويبقى أنه إذا سمع النداء فإنه تلزمه الإجابة، إلا إذا شق عليه ذلك أو خشي على من معه في سيارته من نساء وأطفال، أو كان المكان غير مناسب، محر شديد أو برد شديد ولا يترك من معه، أو يخاف على ضياع ماله أو سرقة شيء منه، فإنه حينئذ يعذر في ترك إجابة المؤذن في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: يا شيخ، إن الدورة لم تنقطع عنها، صار لها 15 يوما وهي لم تنقطع، وأحيانا تأخذ شهرا ولا تنقطع، فهل يجوز الصيام والصلاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الدورة التي لا تنقطع هذه المدة المذكورة في السؤال لا تخلو هذه المرأة من أن تكون معتادة في أيام محددة، ثم أخذت الدورة تزيد إلى أن وصلت إلى هذه الأرقام فتجلس عادتها، وما يزيد على عادتها يكون استحاضة، تصوم وتصلي إذا زادت عن عادتها 6 أيام أو 7 أو 5 أو أكثر أو أقل تجلس عادتها، وما زاد على ذلك حكم الطاهرات، تصوم وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. إذا لم تكن معتادة وهي مميزة، بمعنى أنها تفرق بين دم العادة التي كانت قبل هذه الزيادة وبين غيره من الدماء، فإنها تجلس عادتها بالتمييز. فإذا كان دم العادة متميزا قبل هذه الزيادة فتجلس الدم المتميز الذي كانت تجلسه قبل، وما عدا ذلك فإنه يكون استحاضة. وفي أحاديث المستحاضات في عهد عليه الصلاة والسلام جاء التوجيه بأنها تجلس أيام أقرائها يعني عادتها، وجاء أيضا التوجيه لبعضهن بالنظر إلى التمييز، فإن دم الحيض أسود يعرف أن له عرف أو رائحة، فإذا تغير اللون من هذا الموصوف الذي هو دم الحيض إلى غيره من الألوان فإن العادة تكون انتهت، هذا إذا تجاوز أكثر الحيض، على خلاف بين أهل العلم في أكثره، على أن 15 عند بعضهم هي أكثر ما تجلسه المرأة، وما عدا ذلك يحكم قطعا بأنه استحاضة، لأن المستحاضة لا يمكن أن تبقى، لأن الحائض لا يمكن أن تبقى في حيضها أكثر من شطر دهرها، كما دل على ذلك الخبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز دفع الزكاة لوالدي؟ المقرر عند أهل العلم أن الزكاة لا تدفع لا للأصول ولا للفروع، لأن النفقة واجبة على الأصل والفرع. والفرع. نعم. نعم. وما دامت الزكاة، وما دامت النفقة واجبة، فلا تجوز، لا يجوز دفع الزكاة إلى من تجب النفقة عليه، لأنه يقي بذلك ماله. أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: أنوي العمرة إن شاء الله عن أختي المتوفاة، فهل أستطيع جمع العمرة أيضا لأخي المتوفى في نفس العمرة؟ العمرة أو الحج لا يجزي إلا عن واحد، فلا يجمع في نسك واحد بين اثنين، يعتمر لأمه وأبيه أو عن أخته وأخيه، يعتمر عن أحدهما ثم يعتمر عن الثاني إذا شاء. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، واسمه حسين من القصيم، يقول: سؤالي: ما حكم من يأكل أو يشرب والمؤذن يؤذن في رمضان لصلاة الفجر، هل صيامه صحيح؟ جواب هذا السؤال ينبني على معرفة حال المؤذن، فإن كان معروفا بالدقة وأنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، فإنه لا يجوز الأكل والشرب بعد أذانه، لأن الغاية للأكل والشرب حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود بطلوع الفجر. وإذا كان هذا المؤذن عرف بأنه يتقدم على الوقت من باب الاحتياط على حد زعمه، فإنه لا مانع من الأكل والشرب حتى يطلع الفجر. وعلى كل حال، الأحوط للصائم أن لا يأكل إذا سمع المؤذن، مع أنه إذا سمع المؤذن وبيده شيء يمكن إنهاؤه في وقت وجيز كشربة ونحوها، لا مانع أن يكملها، كما جاء بذلك الحديث في سنن أبي داود. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل واسمه محمد من تبوك، يقول: ما حكم الاحتلام أثناء النوم في نهار رمضان؟ الاحتلام لا أثر له في الصيام، لأنه خارج عن إرادة المكلف، فإذا احتلم فإنه يغتسل إذا خرج منه الماء، إذا رأى الماء يلزمه الاغتسال، وأما صيامه فصحيح. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: علي ديون، فهل الأفضل أن أسدد الديون أم أتصدق إذا كنت في شهر فضيل كشهر رمضان؟ ما المسألة ليست في الأفضل، تسديد الديون واجب، والخروج من عاداتها أمر لا بد منه، فهي مقدمة على الصدقة، فيسدد الديون لزاما، ولا يجوز لها أن يتصدق بما يؤثر في هذه الديون. بعض أهل العلم، وأشار إليه شيخ الإسلام، أن الشيء اليسير الذي لا يؤثر في الدين لا مانع من التصدق به، شخص مدين ب100,000 200,000 ورأى مسكين فقير وأعطاه 10 ريالات أو نحوها، فهذا لا مانع منه، لكن يتصدق بمبلغ يؤثر في الدين لا يجوز له ذلك، لأن البراءة من الواجب متعينة ومقدمة على المندوب. نعم. شيخ، لا سيما الآن وأن كثير من الديون تكون مترتبة على أشهر كالأقساط وغيرها، في مثل هذه الحالة والدين يعني له أجل بعيد، نعم الدين إذا لم يحل نعم. ما حل أوانه فإنه لا يلزم سداده، لكن يبقى النظر والاحتياط لهذا الدين وإبراء الذمة منه خشية أن يموت وهو في ذمته. نعم. وأمر الدين شديد، والشهادة في سبيل الله تكفر كل شيء إلا الدين. والمدين بدرهمين أو ثلاثة امتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة عليه حتى ضمنت، فصلى عليه حينئذ. فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه وأن يؤمن القسط قبل أن يتصدق بما يؤثر عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو أمل من صبيا يقول: شيخنا أنا وأمي مطلقة بثنتين أكثر من 5 سنوات، والوالد ما يصرف عليها ولا يصرف على إخواني، ومنهم 14 بنتا وبعض وأولاد أيضا آخرون. يقول: طلبنا منه أن يعطيها ورقة الطلاق ورفض، فماذا ترون الحل يا شيخنا؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. وكتبها بلهجة يعني عامية، وحاولت أني أنقلها باللغة العربية. بالنسبة للصرف والنفقة، لا يلزمه النفقة عليها بعد خروجها من العدة. نعم. لا يلزمه النفقة عليها بعد خروجها من العدة، وعليه أن ينفق على أولاده من بنين وبنات. وإذا احتاجت ورقة الطلاق وفي هذه الحالة لا شك أنها بحاجة إليها إذا أرادت تتزوج، أو أرادت أن ينفق عليها من الضمان، أو أرادت أن تقدمها إلى جهة تطلب مثل هذه الورقة، فإنه يلزمه أن يعطيها إياها، ويأثم بتأخيرها عليها إذا تضررت بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا شيخ أنا ذهبت للحج ولم أقم بطواف الإفاضة جهلا مني، فما المطلوب مني الآن وجزاكم الله خيرا؟ طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يسقط بأي حال من الأحوال، فلا بد أن يأتي به، ولو سافر إلى بلده عليه أن يرجع ويطوف طواف الإفاضة. وعلى قولي من لا يصحح السعي إلا بعد طواف ولو مسنونا، عليه أيضا أن يعيد السعي أيضا، فيأتي بالطواف والسعي. وإذا ارتكب محظورات ويعرف أنها ممنوعة وعليها فداء، فإنه يلزمه الفدية. وأقل أحواله في هذه الصورة أن يذبح هديا للارتكاب ما ارتكب. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة هنا تقول: فضيلة الشيخ، ذهبت مع أهلي قبل 7 سنوات تقريبا لأداء العمرة، وحينها لم أكن قد تجاوزت 16 من عمري، وقد كنت في فترة الحيض، لكنني أحرمت من الميقات واغتسلت فقط ولم أتلفظ بالنسك بنية، إن انتهت فترة الحيض وأنا في مكة سوف أعتمر، ظنا مني أننا سنبقى لعدة أيام في مكة، ولكن لم أكن أعلم أنهم سيرجعون بعد انتهاء العمرة مباشرة، وذلك كان في اليوم التالي، فماذا علي الآن؟ هي تقول أنها اغتسلت فقط، وقد تكون بعد الاغتسال لبست ما عدته للإحرام، ومجرد الاغتسال ولبس ما يحرم فيه لا يدخل في النسك، لأنها تقول لم أتلفظ بالنية بالنسك، وما دخلت في النسك إلا إذا على نية أنها إذا طهرت اعتمرت. فإن كانت ما نوت الدخول في النسك فترجع مع أهلها ولا شيء عليها، لأنها لا تلزم بالعمرة وهي ما نوت الدخول فيها، لكن إن كانت نوت الدخول في النسك، هي لم تتلفظ لكن نوت الدخول في النسك، فإنه يلزمها البقاء حتى تؤدي العمرة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. بهذه الإجابة المستمعية الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم أنتم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.